الزاد هو ما يحمله الإنسان في سفره من القوت حتى يحفظ نفسه من الهلاك، ولهذا وجب على المسافر أن يتزود، أن يتزود في سفره، وإلا كان عرضة للأخطار والمهالك. والعاقل هو من يأخذ الزاد، والذي يقول أنا مسافر وتوكل على الله ولا حاجة لي إلى الزاد فهذا مغامر، وفعله هذا ليس من التوكل في شيء، بل لابد من الزاد. والزاد على نوعين، هناك الزاد المادي الذي ينحصر في القوت، في الطعام والشراب والمتاع، وهناك الزاد المعنوي وهو الذي يجمل به الإنسان نفسه ويقوي به روحه، وهذا أهم. ولهذا كانت التقوى وهي مخافة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه من أفضل الزاد الذي يتزود به المرء لمعاده، ولهذا قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد عند الله وتقوى الله عز وجل، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهذا خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والعاقل يعرف أنه في هذه الدنيا على سفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كرجل استراح تحت ظل شجرة ثم تركها، بقدر ما يجلس تحت ظل الشجرة ثم يستأنف سفره. فكذلك نحن في هذه الدنيا مهما أقمنا فيها ومهما طالت أعمارنا فيها فهي في الحقيقة سفر. ونوح عليه السلام عمر 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك توفاه الله عز وجل، وما كانت الدنيا عنده إلا كمثل الإنسان الذي يستظل تحت شجرة ويأخذ نفسه وشيئا من الراحة، ثم بعد ذلك يغادر هذا المكان الذي جلس فيه وينطلق في سفره. فكذلك هذه الدنيا. الإمام ابن القيم اختار هذا العنوان الجيد القيم، فقال زاد المعاد. المعاد ما يقابل المعاش، المعاد هو الحياة الأخرى، لأن الإنسان يعيش حياتين، الحياة الأولى وهي حياة الدنيا، ثم هناك الحياة الأخرى، وحياة الأخرى هي حياة أو دار الجزاء، دار الجزاء يجازى فيها الناس على أعمالهم، إذن ليست دار عمل، الدنيا هي دار العمل وهي دار الامتحان. فهناك زاد يسمى زاد المعاد، كيف نتزود لمعادنا؟ وهذا مطلوب، العاقل يتزود لمعاده لليوم الآخر. وما هو الزاد الذي يحمله الإنسان؟ خير زاد هو أن يكون متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان اختيار هذا الإمام لهذا الكتاب أو لعنوان هذا الكتاب كان اختيارا موفقا، سماه زاد المعاد في هدي خير العباد. الهدي هو الطريقة، هي السنة المتبعة. من هو خير العباد؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله على الإطلاق في البشر، أفضل الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى في الآخرة اللواء المحمود. اللواء المحمود يعني هو صاحب الشفاعة، لما يأتي أو تأتي الخلائق إلى الأنبياء أو إلى بعض الأنبياء والرسل المعروفين كآدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم يطلبون الشفاعة منهم حتى يشفعوا لهم، من طول الانتظار في الموقف كلهم يأبى أن يكون صاحب هذه الشفاعة حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو صاحبها الجدير بها فيشفع في الخلائق في ذلك الموقف. وله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذه الشفاعة شفاعات أخرى وهو يشفع في هذه الأمة، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فصلوات الله وسلامه عليه مع ما أعطاه الله عز وجل من الفضائل والخيرات الكثيرة وقد قال الله عز وجل له في القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر، ففسر الكوثر هنا بأنه الخير الكثير، وفسر بأنه نهر في الجنة يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، وهو في الحقيقة داخل في هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه. وقد قال له أيضا في آية أخرى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقد أعطاه الله عز وجل ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه من الخيرات والعطاءات حتى يكون راضيا بما أعطاه الله عز وجل. قالوا ومن ذلك ألا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أحد من أمته يقول لا إله إلا الله في نار جهنم، حتى وإن دخلوا النار لا يبقى منهم أحد، يخرجون من نار جهنم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة. فهذا من العطاء والخير الكبير والعظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون هو خير من عبد الله، وخير من قام بحق الله، وهو أفضل ما يقتدي به العباد، والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. والآية في هذا كثيرة، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره واجتناب نهيه وعبادة الله عز وجل على ما وفق على وفق ما جاء به هذا النبي الكريم، لأن كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت إذا أمرت أن تعبد الله فينبغي أن تعبد الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد شرطي العبادة، لأن العلماء يقولون وهذه قاعدة معروفة عند الجميع أن العبادة التي أمر الله عز وجل بها عبادة، والعبادة متنوعة، لأن العبادة كما يعرفها العلماء أنها مجموعة الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، هذه العبادة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، وصلة الرحم عبادة، وبر الوالدين عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، وتعليم العلم عبادة، وذكر الله عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة. هذه الأعمال وهذه الأقوال التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها لكي تكون مقبولة لا بد من توفر هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الأعمال لله، بمعنى تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه العبادة حتى هذه الصلاة والصوم إذا لم يكن لله لا يقبل، إذا لم يكن لله لا يقبل. فالإنسان إذا صام يصوم لله خوفا من الله، تنفيذا لأمر الله، عملا بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما أن يصوم الإنسان من أجل أن يطلب الثناء أو المحمد عند الناس، أو من أجل أن يخاف الناس أن يقولوا أنه غير صائم، أو يصوم من أجل أن يصح جسمه وما إلى ذلك من المقاصد والشوائب، فهذا لا يكون صائما لله، فلابد من تحقيق الإخلاص لله، هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني وهو أيضا مهم لأن العبادة تقوم عليه أن تكون هذه العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون وفق شريعة الله. ونحن نعرف أن الذي علمنا كيف نعبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصلاة جاء الأمر بها في القرآن الكريم لكن على صفة الإجمال. ولهذا لو تبحث أنت في القرآن كيف تصلي لا تجد، كل ما في القرآن أن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، قالوا أقيموا الصلاة، قالوا أقام الصلاة، ودلنا على أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن هذه التفاصيل التي في الصلاة من التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد من أين تعلمنا هذا؟ تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج الله عز وجل أمر به، لكن هذه التفاصيل التي في الحج أركان الحج وواجبات الحج من أين نعرفها؟ نعرفها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، إذن فلابد أن تكون متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل عبادة من العبادات لابد أن تعرف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كتبوا في هذا كتبا، لكن من أجود ما كتب العلماء في هذا هذا الكتاب لإمام القيم، وهو الآن يقع في 5 مجلدات يعني من حيث التحقيق، ولا يزال يحتاج الآن إلى تحقيق. هذا كتاب وإن كانت في بعض عباراته تحتاج إلى فك وإلى شرح وإلى تحليل، ولكن في الجملة هو كتاب عظيم يحسن لطالب العلم ويحسن للعلماء ويحسن بالخطباء أن يدرسوا هذا الكتاب حتى يتعرفوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة التي كان عليها. ولهذا الكتاب كبير وعريض، ومما يدل على علم هذا الإمام أن هذا الكتاب لم يؤلفه وهو في مكتبته أو في مسجده أو في حال الإقامة حيث الكتب أمامه، وإنما ألفه وهو في السفر، كان مسافرا إلى الحج، فعن له أن يكتب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما أملاه هذا الإمام في كتابه هذا هو من حافظته، من ذاكرته، ولهذا عرف بسعة الإطلاع وجودة الحفظ وسرعة البديهة، كان يستحضر. وقد لا نستغرب وجود هذا العمل الجبار من هذا الإمام، لأنه روي عنه وقيل عنه أنه كان يستظهر مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يستظهر بمعنى يقرأ كل الأحاديث التي فيه. وتعرفون أن أكبر كتاب في الحديث من حيث عدد الأحاديث هو مسند الإمام أحمد، يزيد عن 30,000 حديث كان الإمام ابن القيم يستظهرها. وقد كان إماما عالما في كل الفنون، يعني لم يكن له علم تفنن فيه أو علم اختص فيه، وإنما كان يكتب ويؤلف في كل العلوم، فهو إمام في التفسير وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في الفرائض وإمام في السيرة وإمام في الأدب، فيكتب تقرب في كل العلوم الشرعية رحمة الله تعالى عليه. وكتبه الآن الحمد لله طبعت كلها وهي موجودة، وقام جمع من العلماء تحت إشراف الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله أن خرج كتب هذا الإمام واعتنى بتحقيقها وضبطها في موسوعة كبيرة، الآن وصلت إلى ما يزيد عن 40 مجلد، 40 مجلدا الآن تحتوي تراث هذا الإمام، ولا يزال هذا الكتاب لم يدخل في هذه المجموعة الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد. إذن هذا الإمام جليل، وهو إمام تتلمذ أيضا على إمام كبير وتخرج به، وهو شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية عالم كبير، حتى يعني قال العلماء أنه لم يتخرج قبله ولا بعده مثله في العلم رحمة الله تعالى، وهذا التلميذ تخرج على يد هذا الإمام الكبير، وقد لازمه تقريب 20 سنة، 20 سنة إلى أن توفي، يعني من سنة 712 إلى 728، تقريب 18 سنة وهو يلازم هذا الإمام الكبير، واستفاد بعلومه وتخرج على يده، ولهذا ألف هذه الكتب النافعة، منها هذا الكتاب الذي سميته لكم والذي يسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. وهو تكلم في كل شيء، يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن أسمائه صلى الله عليه وسلم وعن خدامه وعن أزواجه وعن مواليه وعن أثاثه وعن سلاحه وعن حياته الخاصة، ثم تكلم أيضا بعد ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يزكي، كيف كان يصوم، كيف كان يجاهد، كيف كان يبيع، كيف كان يشتري. ولهذا هذا كتاب عظيم ينبه المسلم ويدل المسلم إلى الطريقة المثلى التي ينبغي أن يتعامل بها مع الناس ومع الخالق سبحانه وتعالى في عبادته. وما دام الموسم هو موسم الصيام ونحن في شهر رمضان، ارتأيت أن أقرأ لكم ما كتبه هذا الإمام في هذا الموضوع، في موضوع الصيام، وترون أنه أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه. بطبيعة الحال هو لم يتعرض إلى كل المسائل شأن الفقهاء الذين يتكلمون عن فقه العبادة فيعرجون على تعريفها والكلام على أركانها وضوابطها وحكمها وما إلى ذلك، فكتاب هذا الإمام ليس في هذا الشأن، فهو ليس كتاب فقه وليس أيضا هو كتاب سيرة، يعني يحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت في حياته من أفعال ومن أعمال، لا، وإنما أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ولهذا هذا الكتاب يمكن أن يقال هو في نوع من العلوم الشرعية التي يسميها بعض العلماء بفقه السيرة، لأن هناك سيرة وهناك فقه السيرة، والعلماء تكلموا في السيرة وتكلموا في فقه السيرة، وبعضهم جمع بين السيرة وفقه السيرة، والفرق بينهما أن السيرة هي رواية وجمع أحداث ووقائع، قال كان في سنة كذا حدث كذا وحدث كذا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وكان معه من المسلمين كذا، وانهزم في تلك المعركة أو أنه فاز في تلك المعركة وما إلى ذلك، هذا سرد للوقائع، هذه السيرة عرض للوقائع. لكن فقه السيرة هو أن يذكر الوقائع بصفة إجمالية، ثم بعد ذلك يستنبط ويذكر فيها الدروس والعبر. مثلا غزوة أحد فيها عبر، وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن غزوة أحد هنا ذكر بعد ذلك الفوائد المستقاة والعبر والدروس التي تؤخذ من هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيها من الفوائد والمنافع ما قد يشكل رسالة أو كتيبا ليس كبير الحجم، لكن فيه من المسائل وفيه من المنافع وفيه من الفوائد ما يحرص المرء على قراءة مثل هذه الكتب، لأنك لا تجد هذا إلا عند العلماء العقلاء الفقهاء الأذكياء، وقليل ما هم. فليس كل من انتدب للتأليف يمكن أن ينفع، كثير من الناس من يصنف ويكتب ولكن كتابه لا يكون ككتاب غيره. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله امتاز بهذا، أنه كان عالما بالسيرة وعالما بالسنة وبالأحاديث، ثم هو أيضا عالم بفقه هذه الأحاديث، كان يفهمها ويعرضها للمسلم حتى يفهمها على الأصل التي أريد بها صاحبها بأن تصل إلى الناس عملا وهديا وسيرة وسنة متبعة. إذن قلت كلامنا إن شاء الله يكون في هذا الفصل أو في هذا الموضوع الذي هو الصيام، ولهذا عقد، لأن هذا الكتاب هو عبارة عن فصول، فصول بمعنى أجزاء، فقال هنا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. الصيام المعروف، الصيام إذا عرفناه في التعريف الشرعي نقول هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، أو يعبر عن العلماء الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. هذا هو التعريف الشرعي للصوم. الإمساك أنك تمسك عن تناول المفطرات مهما كانت من طعام أو شراب أو جماع، وكل ما كان مفطرا، كل ما كان مفطرا، حتى الإبر المغذية التي تقوي جسم الإنسان تعد من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن بنية التعبد لله. وهذا قيد مهم، لأنه لو لم ندخل هذا القيد نية التعبد لله قد لا يحصل الإنسان على الأجر. قال لو مثلا يأتي إنسان ويقول أنا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ليس بنية التقرب إلى الله، نقول نعم أنت حصل لك صيام ظاهري، صيام لغوي بمعناه اللغوي، لكن بمعناه الشرعي لم يتحقق، لأن المعنى الشرعي لابد أن يكون هذا الإمساك تعبدا لله، يعني قياما بما أمر الله سبحانه وتعالى من العبادة، هذا هو الصيام. الإمام ابن القيم رحمه الله قبل أن يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة كل فصل يذكر فوائد ومنافع تلك العبادة، وهذا يدل على أن هذا الإمام كبير في عقله ويفهم كثيرا. ولهذا هو قبل أن يعرض هذه العبادة يريد أن يبين لك مقاصد هذه العبادة، ما هي الفائدة، ما هي المنفعة، ما هي الثمرة التي يرجوها الإنسان من العبادة. لأن بدراستك لهذه الأشياء وعلمك بهذه الأشياء بهذه المقاصد، مقاصد العبادة، تعرف هل أنك إذا قمت بهذه العبادة استفدت أم لم تستفد. ولهذا انظر، الناس كلهم يصومون ولكن أثر الصيام يختلف من إنسان إلى آخر، هناك من يخرج من رمضان أو يخرج من صيام يومه بزاد كبير عظيم، يقوى إيمانه، هذا الإيمان يصرفه عن كثير من الشهوات المحرمة، يزيد في طاعته لله عز وجل، وتراه يضبط نفسه، يلجمها بلجام الوقاية، فيصون صومه من كل ما من شأنه أن ينقص ثوابه. وبعض الناس لا يبالي، يصوم ولكن قد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، ربما يستغضب فيسب ويشتم ويخرج من فمه أو من لسانه الكلام الفاحش البذيء. إذن هذا صام ظاهرا ولكن لم ينل حقيقة الصيام، لم يحظى بثمرة الصيام المرجوة من هذه العبادة. فابن القيم رحمه الله أراد أن يبين في هذا الكتاب وفي هذه المقدمة فوائد الصوم، فقال رحمه الله: لما كان المقصود، أنا أحاول أن أقرأ لأن لو أشرح كل ما قاله الإمام ممكن هذا يأخذ منا وقت طويل، لكن أشرح ما يحتاج إلى شرح. يقول رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، هذا هو المقصود من الصيام، أن تحبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. الفطام هو الفصل، يقال فطام الصبي أي فصاله عن أمه، لما يكون يرضع الولد، لما الأم تغديه تعطي له المكلة باش تحبس له الرضاعة، هذا يسمى الفطام. فمقصود الصوم هو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، يعني المألوفات الأشياء التي تألفها، لأن الإنسان مثلا يتعود في غير رمضان ينوض صباح يأكل، ومن بعد على 10 يأكل، على 12 يأكل، يشرب، لكن في رمضان هذه الأشياء هي مألوفات بالنسبة له، ولكن في رمضان يعود نفسه أن لا يأتيها، أن يترك هذه المألوفات، هذا هو قصد الصيام، لأنه فيه تمرين لنفس الإنسان، يعود نفسه، لأنه الإنسان في هذه الدنيا قد يحتاج أحيانا إلى أن يترك هذه المألوفات بل هذه المباحات، لأن الحضارة كما يقول لا تدوم، ولهذا لابد ضمئت أمعاؤه وجاعت أحشاؤه، يتذكر بعد ذلك إخوانه الذين يعانون طيلة السنة مما يعاني منه هو في تلك اللحظة فقط، وأكثر من ذلك الإنسان لابد أن يتذكر أيضا ظمأ يوم القيامة. أنت في هذه الدنيا وفي رمضان قد تعطش وقد تحتاج إلى الماء، ولكن أذكر أنت يوم القيامة أيضا. فرمضان كأنه يؤهلك، ورمضان كأنه يعلمك ويجعلك مستعدا لما قد يتعرض له الإنسان إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم قال رحمه الله: وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. الشيطان كما تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل. ولهذا الشيطان يوسوس للإنسان، إنسان يشوف مثلا راجل مع امرأة عمر يخيل إليه يقول له: بالك هذه ليست امرأته. وهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف، فجلست معه وتحدثت معه، ثم خرج معها يقلبها إلى بيتها، فرآه صحابيان من الصحابة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قالوا: يا رسول الله نحن ما نظن بك هذا، مع أنها كانت يعني لا ترى لأنها كانت ضاربة الحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني قد يأتي في خالدكما وتظناني بأني كنت مع امرأة غير زوجتي. فقال: هذه صفية. إن الشيطان، قال: يا رسول الله كيف نقول هذا، كيف نظن بك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا الإنسان لا يقتر بنفسه، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مدام هو يجري كيف هذه المجاري كالدم، لابد أن تضيقها. بما تضيقها؟ قال ابن القيم: بتضييق مجاري الطعام والشراب. وهذا واقع، ويشهد له الواقع، الإنسان إذا شبع، إذا ارتوى، لا شك أنه بعد ذلك تحدثه نفسه بأشياء كثيرة. ولهذا الإنسان يحصل له الطغيان متى؟ عندما يشبع، عندما يستغني، كما قال الله عز وجل في سورة الإقراء: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك الإنسان لما يشبع لما يرتوي قد يدخله شيء من الطغيان ويريد أن يحقق بعض الأغراض ويريد أن يقفز إلى أشياء قد لا تحل له. ولهذا الشهوات والفساق يركبون هذه المعاصي لأنهم وجدوا كثرة الطعام والشبع والشراب المتنوع، فهذه الأمور هي التي تقودهم إلى ارتكاب هذه الفواحش وارتكاب هذه المنكرات. ولكن إذا ضاقت عليهم مجاري الشيطان بتضييق مجاري الطعام والشراب تقل حدة شهوتهم. ولهذا انظروا الإنسان في رمضان يعني تنكسر حدة الشهوة عنده، تقل حتى ما يصير عنده مثلا ميل إلى النساء كما يصير له ميل في أيام الفطر لما يكون مفطرا غير صائم. ثم قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. الأعضاء التي وهبها الله عز وجل إلينا، هذه الأعضاء لها قوة، ولهذا اليد لها قوة، قوة البطش، الرجل لها قوة أنها تذهب وتسير، والإنسان قد يظلم إنسان بسعيه لأنه يمشي إليه فيضربه أو يضربه بيده. كذلك اللسان هذا جارح، عضو من أهم الجوارح، ولهذا الله عز وجل شرع لنا الصيام حتى يجعل لنا في الصيام حد لهذه القوة التي قد تكون زائدة، قد تكون طائشة، لأن ربي سبحانه وتعالى أعطاك لسان، وهذا الإنسان تذكر به الله عز وجل، وهذا الإنسان تقضي به حوائج، تتكلم، تدافع عن نفسك، ولكن أحيانا قد هذا اللسان قد يطغى ويخرج عن الوظيفة التي جعله الله سبحانه وتعالى فيها، فيريد أن يستطيع على الناس، فربما يسب، ربما يشتم، ربما يظلم، ربما يقول ما لا يجوز من القول، فهذا طغيان. بما يكسر هذا الطغيان وهذا الشيء الزائد هو بهذا الصوم، لما تعرف أنك أنت صائم لله عز وجل، وأنك قد جعت وضمئت لله تبارك وتعالى، وأنه إذا ارتكبت مثل هذه الأثام، أن تقول هجرا وأن تقول فحشاء وأن تقول منكرا، أن هذا ينقص من ثواب صومك أو ربما يبطل صومك على قول بعض العلماء، فكيف تفعل؟ أنت تقول إني صائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال في رمضان: وإن امرؤ شاتمك أو سبكَ فماذا تقول له؟ قل له إني صائم، إني صائم. ما قال يعني ترد، لأنك لو جاريته في سفهه وأرجعت له بمثل ما قال لك أنت صرت مثله أو أكثر، وربما يفضي الأمر بعد ذلك إلى شجار وإلى مخاصمة وإلى ضرب كما يحدث عند بعض الناس الذين يتعللون بالصوم وهم في الحقيقة أبعد الناس عن الصوم. فلذا تقول إني صائم، والعلماء قال تقول إني صائم لا تقولها في نفسك، قل إني صائم، أولا تذكر بها نفسك وتذكر بها هذا الإنسان، لأنه لو كان صائما مثلك يتذكر يقول والله أنا صائم، إذن لا أفعل هذا. إذن تحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. كل هذه الأعضاء لها قوة، وهذه القوة إذا أنت لن تستعملها في الخير وفي المباح وفيما أمرك الله عز وجل قد تضر بك، تضر بك في الدنيا وتضر بك في الآخرة. تأخذ مثلا هذا اللسان أو تأخذ هذه اليد هذه تفعل بها الخير، تعين بها أخاك، تميط بها الأذى عن الطريق، تعمل بها، تمسك بها المصحف، تمسك بها ولدك، تقود بها الأعمى، تقطع بها الطريق، تنفق بها من جيبك، هذه كلها خير ينفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. ولكن هذه اليد لو ذهبت وأنت ظلمت الناس وضربت الناس وسرقت بها وحملت السيف على المسلمين فسفكت دماءهم وكتبت الباطل في كتبك وفي مؤلفاتك وحاربت دين الله سبحانه وتعالى، هذه اليد ستضرك، ستلقى حسرات ما جلبت عليك هذه اليد في هذه الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. ولهذا قال: فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. فرمضان يسكن هذه الأعضاء، يجعلها في سكينة، لأن الإنسان إذا ترك الطعام والشراب وصار مراقبا لله سبحانه وتعالى كل أعضائه تهدأ. ولهذا كان بعض الناس في غير رمضان هذول يتكلموا بزاف وعندهم هذه القوة الغضبية، يتكلم والإنسان في كثرة الكلام لابد أن يقع في ماذا؟ أن يقع في الخطأ. قالوا من كثر لغطه كثر سقطه. ولهذا في رمضان خاصة إذا ما سحرش مليح ولا كان نهار طويل ربما توصل به العشية ولا ما يقدرش يهضر. هذا من رحمة الله عز وجل بعبده. وكيما يهضرش خير، أولا يحفظ صيامه ويحفظ الطاقة نتاعو. فهذه الأعضاء تسكن. ولهذا هذا شيء مشاهد والله مجرب. يعني شوفوا الآن مثلا احنا عدنا عادة كبعض الناس هداهم الله، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، الناس الذين يشربون الخمر تصيبوا يعني قبل رمضان 24 ساعة هو طافي يشرب الخمر طال السنة، يجي رمضان وهذا مشاهد عند الأكثر منهم. حتى كانت عند عادة بعضهم أنه يمسك عن شرب الخمر 40 يوما. وأنا نعرف واحد هذا مبتلى هذا الله عز وجل سبحان الله، يعني طول السنة ما يقولوا ما يصحاش، يجي رمضان تصيبه وقف، يروح يدي الخدامين هذوك يمدلهم الماكلة على الفطور، يجي داخل تقول انت هذا عمره ما، كيف تقول سبحان الله هذا ما يستطيع في أيام الفطر ولو نهار يتخلى عن هذه العادة، وفي رمضان شهر كامل يصومه بطبيعة الحال على طريقته، لكن يصوم ويتكلم عن الناس وصاحي ورايح وجاي ويقضي ويدخل الدار ويخرج. تقول الإنسان هذا ما به ولو. هنا تدرك يعني شأن الصيام وقيمة الصيام ونفع الصيام في أمثال هؤلاء الذين لم يستقيموا على دين الله عز وجل. فكيف أنت وقد هداك الله سبحانه وتعالى إلى طاعته ووفقك لترك معصيته ووفقك لاستحضار معاني الصيام واستحضار الإخلاص في الصيام؟ لا شك أن الفائدة تكون أعظم وأعظم. قال وكل قوة عن جماحه. الجماح هو الأمر إذا عتى عن أمر صاحبه حتى يغلبه، ولهذا يقول مسك جماح نفسه، يعني سيطر على نفسه حتى لا تغلبه. هذا هو الجماح. قال وتلجم بلجامه. تلجم بلجامه. الصوم بالنسبة للنفس الإنسانية كاللجام. تعرفون وش اللجام؟ اللجام هو الحديدة التي تكون في فم الفرس، هي عبارة عن خيوط وآلة تمسك الفرس. الفرس إذا لم يكن عنده لجام وتركب انت فوقه ما تقدرش، يروح ربما يرميك ويمشي بلك ما يحبش. بصح كي يكون عندك انت اللجام واش تدير؟ كي تحب يمشي، كي تحب تحبس يحبس، كي تحب تدور دير له هكذا، اللي يركب الفرس يعرف يدير له هكذا يدور. هذا هو اللجام. الصوم لجام المتقين. ولهذا قال ابن القيم فهو لجام المتقين. المتقي الذي يخاف الله عز وجل الصوم لجامه، يعني يريده كيفاش يمشي، كيفاش يعبد ربي، كيفاش يتعامل مع الخلق، كيفاش يصون ويحفظ الصيام تاعه من الخنا، من الوقوع في المعصية، من الوقوع فيما ينقص ثواب صومه. إذن فهو لجام المتقي. قال وجنة المحاربين. الجنة ما هي؟ الجنة هي الوقاية، هي السترة. وش معنى السترة؟ التي يتخذها المحارب، يعني الشيء الذي يحفظ بها جسمه، أي يتقي بها جسمه من الضربات، ضربة الرماح أو السيوف أو السهام. ولهذا المحارب إذا دخل المعركة ولم يتخذ هذه السترة وهذه الجنة كان كالمغامر، يعني ممكن أنه يدخل يموت، لكن إذا اتخذ هذا تكون سبب من أقوى الأسباب. ولهذا قالوا الجنة هي ما يستتر به ماذا؟ المحارب. ولهذا الجنة سميت بالجنة لماذا؟ لأنها هي من أصل هذا الحرفين الجيم والنون، سميت جنة. قال لأنها تستر ما فيها، لأن الجنة فيها كثرة الأشجار وهذه الأشجار تستر ما فيها. لهذا إذا رأيت أنت إلى الغابة لا يمكن أن ترى ما داخلها، لأن الأشجار ملتوية والأوراق ملتفة بعضها بعض، فلهذا لا ترى. فلهذا سميت الجنة بالجنة. لماذا؟ لأنها مستترة، لأنها تستر ما يكون فيها. وكذلك الجن سموا الجن لماذا؟ لأنها مستترون لا نراهم، هم يروننا لكن نحن لا نراهم، ولهذا سموا الجن. وكذلك هذه التي يتخذها المحارب في المعركة تسمى ماذا؟ تسمى جنة. جنة معنى أنه يقي بها نفسه، هي عبارة عن درع قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا، المهم أنه يقي نفسه من الضربات. فالصوم هو جنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. الأبرار جمع بر، الذي يكثر أعمال البر، والمقرب هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة أكثر من غيره، لأن الناس في الطاعات مراتب ليسوا على مرتبة واحدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وعد عباده بدخول الجنة صنفهم إلى أصناف، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإن كان هذا جميعا يدخلون الجنة ولكن لا يكونوا في مرتبة واحدة. الظالم لنفسه قالوا هو الذي خلط عملا سيئا وآخرا صالحا، دار السيئات ودار الحسنات، لكن الحسنات تعو شوية زايدة على السيئات، أو قد تكون السيئات تعو شوية زايدة على الحسنات، وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم لكن لا يبقى فيها لأنه عنده توحيد عنده إيمان، فيخرجه من نار جهنم ويدخله الجنة، إذن فهو داخل الجنة. ولهذا ذكر في الآية قال جنات عدن يدخلونها، يدخلونها هنا بالواو، هذه الواو واو الجماعة، حتى بعض العلماء قال حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد الأصناف الثلاثة بدخول الجنة، لم يحرم أحد منها. بدأ بالظالم من نفسه، قال الظالم من نفسه، قال الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا قد الله عز وجل يتوب عليهم أو يوفقهم لعمل صالح قبل الموت فيقبضهم عليه. ثم قال ومنهم مقتصد، المرتبة الثانية المقتصد. وش معنى المقتصد؟ المقتصد هو الذي أدى الفرائض ولم يزد عليها، أدى الفرائض لربي سبحانه وتعالى فرضها عليه ولكن لم يزد، يعني لم يتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، لا من صيام ولا من صلاة ولا من زكاة ولا من حج، يعني أدى ما افترض الله عز وجل، هذا مقتصد. مقتصد شغل مشحاح، لكن خير من الأول، خير من الظالم النفسي. ولهذا ذكر الله عز وجل في المرتبة الثانية. ومن بعد قالوا السابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات قالوا هو الذي يؤدي الفرائض ثم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات، يزيد عن الفرائض. إذا صلى الفرض يصلي النافلة، إذا صام شهر رمضان يصلي يصوم صيام تطوع، إذا حج مرة في العمر يحج بعد ذلك كل عام أو كل 5 سنوات على حسب ما يتيسر له حاله، وإذا كان عنده زكاة يخرج زكاة ماله يتصدق بعد ذلك، يتبرع لإخوانه يعينهم، فهذا سابق بالخيرات، هذا كلهم يدخلون الجنة. لكن العلماء قالوا هنا لماذا الله سبحانه وتعالى بدأ بالظالم لنفسه وأخر السابق بالخيرات، مع أن الأصل أن يبدأ بالسابق الخيرات هو الذي يدخل الجنة أولا. قالوا لحكمة، أولا بدأ بالظالم لنفسه حتى لا ييأس، وكان خلها مع الآخر ربما ييأس يقول يدخل السابق بالخيرات وبعد يدخل المقتصد باش نجينا وبارك ما كاش بلاصة، ما ذكر ربي يبدأ به باش يعني يفتح له باب الرجاء، قال فمنهم ظالم لنفسه يبدأ به. قال وأخر السابق بالخيرات قال حتى لا يغتر بنفسه، وكان يبدأ بها ربي يقول أنا مضمنها ما ذلك خلها في الأخر، قال سابق بالخيرات. وبعضهم قال أنه بدأ بالظالم لنفسه، لماذا؟ قال لأن أكثر هذه الأمة ظالم لنفسه، أكثر الناس ظالمون لأنفسهم، والسابق بالخيرات هم قليل، والمقتصد يجوا في المرتبة الثانية المقتصدين، والسابق بالخيرات هم قليل في هذه الأمة. الصيام كما قال ابن القيم رياضة الأبرار والمقربين، رياضة وصح، يعني لهذا الصلاح في من تجده؟ الصلاح تجده في الناس الذين يصومون بكثرة، تصيب الناس مثلا يقدروا على الصدقة، مثلا يقدروا على الصدقة، يقدروا على تعليم العلم، يقدروا على أشياء، بصح الصيام يعني لا يقدر عليه إلا القلم من الناس. ولهذا ترى الناس يعظم في عينيهم من يصوم كثيرا، يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض وربما يصوم يوما ويفطر يوما، حتى ويكون من العوام، ما يكونش من العلماء ويكون من عوام الناس، لكن يعظم في أعين الناس، لأنه كما قال ابن القيم رياضة الأبرار والمقربين. ثم قال وهو هذه ميزة أيضا في الصوم، وهو يبين هنا منافع ومقاصد الصوم، يقول وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، هي الأعمال كلها لله عز وجل، لكن الصوم له خصوصية، هو لله عز وجل، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي، يعني كل الأعمال هي لابن آدم لكن الصوم هو لله. لماذا؟ لأن الأعمال الأخرى تظهر للناس، تظهر للناس، إنسان يصلي يعرفوك الناس بلي تصلي هكذا الجامعة، حجيت يسمعوا الناس بلي حجيت، زكيت يعرفوا الناس بلي زكيت، جاهت يعرفوا بأني جاهت، علمت يعرفوا بلي علمت، حفظت القرآن يعرفوا بلي حفظت القرآن، بصح كي تصوم شكون يعرف؟ تنجم تدخل للدار وراك وحدك، ما كاش واحد يعرفه. ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي، ولهذا قال أنا أجزي به، يعني تكفل الله عز وجل بالجزاء، جزاء الصوم وبالمضاعفة، لأنه جاء في الحديث يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهو إذن عمل لله عز وجل. ولهذا الصوم في الحقيقة كما قال العلماء ليس فيه عمل، ما كانش عمل يؤديه الإنسان، وإنما هو عبارة عن ترك، قال يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي، هذا هو العمل، هو يسمى عمل، لكن في الحقيقة ليس عمل ظاهر فيه في في فيه تكلف، لأنه لا يظهر. ولهذا ينجم الإنسان يظهر أمام الناس بأنه ما يأكل، صح يدخل للدار ولا يمشي وحده ويأكل، شكون يعرف به، لكن هو لا يفعل هذا. إذن الدليل على أن هذا العمل هو لله، ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي، بمعنى أن كل الأعمال قد يدخلها الرياء، إلا الصوم ما يدخلش الرياء. ولهذا أنت تصوم في دارك وتصوم وحدك وتصوم مع الناس وأكساي، وتنجم تأدي هذه العبادة خاصة في نهار رمضان نقوله ظاهر، لكن في أيام الأخرى تنجم تصوم واحد ما يعرف بك، واحد ما يعرف بأنك صايم، تصوم مصبح حتى العشية وتفطر وواحد ما على باب يصوم. إذن هذا دليل أن هذا العمل لله، ولهذا الله عز وجل تفرد بإعطاء الجزاء لهذا الصائم، قال وهو لرب العالمين بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، يعني من أجل الله عز وجل، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إثارا لمحبة الله ومرضاته، تترك هذه الملذات، ملذات النفس إثارا، يعني تؤثر. وش معنى تؤثر؟ تفضل محبة الله ورضوانه على هذه المألوفات، على هذه الملذات، على هذه الشهوات. المكلة مليحة مليحة، والشراب اللذيذ البارد مليح، دوق انت راك جيعان، اذا كان يجيب لك واحد دوق البينة ولا يجيب لك شربات ولا يجيب لك حاجة مليحة هكذاك تحب تقول، لكن انت لا تفعل مهما كانت قيمتها ومهما كانت اللذة تاعها، انت ما تفعلها. لماذا؟ لانك انت تؤثر هنا، تقدم ماذا؟ محبة الله ورضوانه، لأن محبة الله ورضوانه في أنك تمسك عن تناول هذه الشهوات وهذه الملذات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو سر، أي الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، العباد قد يطلعون، يعني أنت قد تأكل حاجة يعرفك بليك فاطر، لكن أنت لما تكون في خلوتك ولما تكون مثلا في حالة لا تتناول هذه المفطرات، لكن لا يدري أحد أنك حقيقة صائم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنك يمكن أن تظهر أمامه أنه صائم وتدخل البيت فتأكل وتشرب، إذن تفعل هذا لله عز وجل. قال وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، هذه حقيقة الصوم، يعني أن تترك هذه الملذات في كل أحوالك، كنت مع الناس أو كنت مع نفسك، ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا الله تبارك وتعالى. ثم يقول رحمه الله وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، تأثير عجيب تؤثر على الجوارح الظاهرة، هذا مجرب لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى استدلال. شوف الإنسان في رمضان لسانه يهفت، عينيه أيضا ما ينبعثوش للحرام، لأن حتى الناس يعني وفي الشارع تصيب موجود هذا التبرج وهذه الفتنة وكذا منها، لكن مع ذلك نقول أنها تخف في رمضان، تصيب كان بعض يعني يلبسوا شوية لباس محتشم، كان حتى اللي ما يلبسوش لباس محتشم تترك التزيين هذا المكياج، يعني على الأقل عندهم هذا الشيء من الإيمان اللي يجعلهم يبتعدون عن عن عن عن إثارة هذه الجوارح. ولهذا يقول للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، القوى الباطنة يعني حتى الأشياء اللي تكون في نفس الإنسان، هذه القوى هذيك يأثر عليها الصوم. الإنسان ساعة يكون معروف بالغضب في رمضان يعني ينقص منه، تصيب مثلا عنده الفحش وكذا منه في رمضان تصيبه يقلل، فتراها يعني يترك أشياء كثيرة ألفت نفسه وروحه التحلي بها وإظهارها للناس. قال وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، يعني الصوم حمية رجيب، حمية عن ماذا؟ عن التخليط الجالب لها، لأن الإنسان إذا كان في غير رمضان راهو مع الناس، راهو ياكل، راهو يشرب، راهو يرى المنكرات، راهو كذا. فبالتالي هذه الاشياء راهي تجلب له امور تفسد عليه مزاجه، تفسد عليه هذه النفس. في رمضان يجتنب هذه الاشياء كلها، ولهذا قال هي عباره عن حميه واستفراغ المواد الرديئه المانعه لها من صحتها، حتى في صحه الانسان. لما الانسان ما ياكلش المعده هذه تريح، تريح. ولهذا الانسان احيانا، غير اذا كان انسان مريض هذا حاجه اخرى رخص له في الفطر، ولكن الانسان هذه المعده اللي موالف الانسان ياكل وادخال الطعام على الطعام، وهذه كرشه مرات قرقر ومره يجد نفخ في بطنه وكذا، هذه يستريح منها في رمضان. الانسان يريح في رمضان، ربي اعطاها لهذه المعده، لهذه الكرشه اعطاها راحه، هذه راحه في فائده الانسان. حتى قال العلماء الصوم فائده طبيه خالصه. ولهذا الان الانسان اللي مريض مثلا هكذا يشكو بعض الالام هكذا في الجهاز الهضمي الغذائي، لما يروح الطبيب واش يقول له؟ واش يقول له؟ يقول له اترك هذه الماكلات، الماكله هذه ما تاكلش ما تاكلش. هذا وشنو؟ هو الصيام. ماهوش بارك الصيام عن كل الماكولات، لكن الصيام عن بعض الماكولات. وربي عطاك ما تاكلش لا طعام ولا شراب في يوم واحد او في شهر واحد وتاكل بعد ذلك. إذن هذه حمية لها، استفراغ المواد الرديئة. ولهذا الآن الأطباء رمي الرشد، وهذا مجرب حتى في في في الدول المتطورة المعروفة الآن بالطب، كان الآن علاج اسمه علاج الحمية. يصيب إنسان مريض هذا يقول له شوف أنت عندك حاجة بتشفى، عندك مثلا 40 يوم حاول تأكل غير الطماطم ولا شرب الماء ولا لا تأكل إلا هذا ولا تأكل إلا أوراق السلطة مثلا. علاش؟ باش هذيك المواد الرصوب هذيك اللي راه في الجسم تاعو من الشحوم من الامور الزائده تذوب وتتلاشى. وهذا من الذي يعين عليها؟ يعين عليه هو هذا الصيام. ولهذا بزاف من الناس يجدون صحتهم في في في رمضان. نعم جاء حديث يعني مروي كثير من الخطباء يذكرونه، لكن هو لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا، نقول هذا ليس بحديث، لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. الصيام يصحح الإنسان، يصحح الإنسان العادي. أما الإنسان المريض هذا حاجة أخرى. الإنسان المريض الذي يقول له الطبيب أنت لا يمكن أن تصوم هذا شيء آخر، لكن الإنسان السليم فالصوم له صحة وقاية له من الأمراض. ثم يقول فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. يعني الصوم يغذي ماذا؟ يغذي يصحح الجوارح والقلب أيضا. الجوارح من حيث ماذا؟ من حيث أنها تكسب الهدوء والسكينة، والقلب أن ذلك القلب يصير قلبا سليما، قلبا عامرا بالإيمان، قلبا طارحا لتلك المساوئ من الأخلاق من أمراض الروح. الإنسان يتخلى عليها في رمضان، يتخلى عليها يتخلى عنها إذا جاء شهر الصوم أو كان صائما في رمضان أو في غيره. قال ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، لأن أيدي الشهوات تستلب من الإنسان خيرات كثيرة. الصوم يسترد ما سلبته هذه أيدي الشهوات. يقول ابن القيم رحمه الله في الصوم فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة بمعنى وقاية، يقيك، يقيك من الشرور، يقيك من الأمراض، يقيك من المهالك. وأمر من اشتد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، الباء يعني القدرة على الزواج، قال فليتزوج لأنه هذا أحسن للفرج. قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد، ما عنده الباء، ما عنده القدرة، ماذا يفعل؟ قال عليه بالصيام، فإن له وجاء. الوجاء هو الخصي، لما الإنسان يخصى لا تكون عنده شهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان إذا لم يجد القدرة على الزواج عليه بالصوم، فإن له وجاء، يعني يعينه على خفض أو قطع الشهوة. ما نقولوش تقطع الشهوة كلية، لكن تخف حدتها. لكن الإنسان إذا لم يكن، إذا كان تارك للصوم دائما يأكل ويشرب تقوى فيه هذه الشهوة. ولهذا انظروا هذا الحديث من أعظم الأحاديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء كما جاء في الحديث. قال رحمه الله والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. فهذه العبارة أو هذه الجملة لخص بها الإمام ابن القيم رحمه الله ما تكلم عنه في مقاصد الصيام. وقد نكتفي بهذا القدر ونرجع إن شاء الله إلى الموضوع في أمسية الغد بحول الله عز وجل، ونذكر فيها باقي كلام أو بقية كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام وكيف كان يصوم عليه الصلاة والسلام. إلى ذلكم الحين أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علمه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك. فقط أنا أنبه ونبيه الإخوان المعتكفين، هذا خاص بالمعتكفين. قلنا يعني أن أي واحد يعتكف في المسجد لابد أن يقدم الهوية تاعه إلى إدارة المسجد، هذا لابد. يعني لو نشوف واحد قاعد هنا ومش الهوية تاعه ما نتفهموش معه، ماذا بينا يمدوا له؟ هذا إجراء، لازم تأخذ الإجراء. احنا تسهلنا معكم يعني أخذنا البطاقات وما درناش إجراءات أخرى، خليوا البطاقة هنا، واحد كي يحب يروح ولا يغادر نعطيوه بطاقة تاعه باش نعرفوا شكون اللي راهم هنا، باش ندرسوا الاسماء ونعرفوا لا سمح الله كش ما يحدث شيء، ولا يكون عندنا معلومات بالناس اللي مقيمين في المسجد. هذا الامر الاول، الشرط الاول. الشرط الثاني وهو المهم، وهو ان يحافظ المعتكفون على المسجد وبالاحرى على نظافه المسجد، خاصه عند الافطار. انسان كي ياكل ويحذر باش يجيب البن داخل المسجد ولا ياكل برا ويدخل وينظف المكان تاعه، ولا كلا التمر ما يرميش هذوك النواة تاع التمر، يحرصوا على النظافة، نظافة المكان اللي يجلس فيه والمكان الذي يليه، ماذا بين المسجد يبقى على النظافة تاعه. هذا شرط ثاني مهم جدا. الأمر الثالث، نود أيضا من إخواني المعتكفين أنهم بعد الصلوات لا سيما بعد العشاء ما يجلسوش في الساحة، يعني يقعدوا شكل مجموعات، يدخلوا المسجد أو في ساحة المسجد الداخلية ويلزموا أماكنهم التي هم فيها، لأن الاعتكاف هذا هو الأصل. الاعتكاف هو أن الإنسان يخلو بربي عز وجل وأن يلزم المكان الذي يعتكف فيه، إما أن يبقى في المسجد وإما أن يكون في المكان الذي يستريح فيه. فماذا بينا ما يكثرش الدخول والخروج، ويخرج الإنسان لحاجته، إنسان من أجل أن يغتسل ولا يشتري شيء ولا يأكل ولا يشرب، هذا مشروع ولا حاجة، لكن بقدر الحاجة يقضي حاجته لازم يعود يرجع، ما يقولش يقصر برا. أيضا ورح نتكلم عن الاعتكاف إذا كان كفانا الوقت، أن الاعتكاف ما يكونش عبارة يعني عن جلوس جماعي، يعني يبدأ الإنسان يقعد في جماعة ويقعد يجيب الأحاديث ويبدأ يتكلم ويقصر وكذا، ولا يجيبها الزائرين وكذا ويقضوا عنه الأوقات الطوال، هذا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لأنه هو في خلوة الإنسان المقيم بربه سبحانه وتعالى. فالإنسان أحيانا ما كان منه بد وجلس مع الجماعة وتحثوا حديث صغير، لكن أن يطيل يقعد ساعة ولا هو يتكلم هذا لا، هذا ينافي الاعتكاف. الأمر الآخر ثاني المهم والذي أرجو أن لا يتكرر هو حجز الأماكن، ماذا بين المعتكفين ما يحجزش الأماكن حتى ولو كان في المسجد. أنا أقول هذا لحكمة أخرى، حتى ما نفتحوش باب العراك، وكل عام توقع عنا هذه المشاكل، هذه يجي ممكن الناس يبكروا ويجوا أهل الحي ويصيبوا الأماكن محجوزة. إحنا إذا كان عندنا 50 معتكف ولا 100 معتكف يشدون زوج الصفوف الأولى كله داير سواك بحجة أنه موجود في المسجد، لا. أنا لهذا نقول أي واحد يجي يصيب مكان محجوز يدخل إلى صفي سواك يرفدوه ويريح فيه وما يجيش واحد ينحي، ماذا بينا؟ إذا قعد في مكانك تحق به ما يجيش يجي واحد ينحك، بس إذا خرجت لغال، إذا خرجت خلاص باش تحزوا أنت يا مثلا دق على المغرب تحزوا بعد تجي أنت يا بعد المغرب واحد يدخل يصيب المكان محجوز، لا، بدينا ما تحزوناش الأماكن. هذا حفاظا على السير الحسن لإقامتكم في المسجد، وإلا لو تكون كل مرة عراك وكل مرة مشادات وكل مرة كذا ممكن بعد ذلك يوصل الأمر إلى الجهة المعنية فيبطل عليكم هذا العمل الذي أنتم فيه. فبدنا تفهموا الأمر، أراك في مكانك ريح في مكانك، فاتك المكان ريح في الصف الثاني ريح في الصف، خارك في المسجد أراك معتكف وراك تذكر الله وراك تطيع الله عز وجل، هاي فايدة. راح لك الصف الأول ماشي مشكل، ما راح ما راح لكش الدنيا، ما راح لك الدنيا، صلي في الصف الثاني، صلي في الصف الثالث، صلي في الصف الرابع، ما يضرش هذا. وإذا حبيت تكون الصف الأول كن أنت من الأولين، أقعد فيه أصبر أصبر. أما الإنسان يخلي المكان ومن بعد يروح ومن بعد يخرج البرة ويأكل ويعود يقول لي لا، خرجت البرة تأكل وراح لك المكان تحجش. الوضوء ممكن هذا مقبول، الوضوء حاجة خفيفة صغيرة، ومع ذلك وصي اللي يكون قدامه قال أنا راح نتوضأ ونجي، باش كي يجي واحد قال أنا حبيت نريح الآخر يقول له أودي راح يتوضأ ويولي، مقبول. كان واحد لعب كنا في الحرم السنة اللي مضات وكذا، سبحان الله تتعجب يعني هذا من المعتكفين والناس اللي يجيوا تذهب باش تصلي مثلا التراويح أو التهجد في الليل، تدخل الحرم في السطح تصيبه فارغ فارغ، يعني ما فارغ نقول فارغ معناه ما فيش هذاك العدد الكبير هكذا، تجي تصلي هكذاك تصيب ضربية واحدة هكذا، تصيب يحطوا واحد ومجمع يكونوا 20 و30 يخرجوا قاع يروحوا ياكلوا ولا يقصروا، كاين من المعتكف وكاين ماشي معتكف، ويخلي واحد داير هذوك الزرابة زرابة زرابة، تجي تصلي هكذاك انتك وحدك يقول لك لا لا هذه محجوزة، تروح لهيك يقول لك محجوز، تروح انت الحرم لازم تدوروا قاع باش تصيب مكان وما تصيبش خاطر قاع محجزينه، ومن بعد صارت أذية ولاو الناس يعني يتخاصموا في أجل المكان هذا. هذه السنوات اللي فاتت والحمد لله اتخذت الإدارة إدارة الحرم قرار بأن كل هذه الزراب اللي يوضعها الناس جزء الهيئة على الحرم هذا ترفدها، ما تخليهاش ترفدها وتحطها في شكارة وتديها، تحطهم برا ولا ترميهم ولا تصدق مع البيش وش يديروا بهم، تنحيهم قاع وتحطهم وتديهم باش واحد ما يحجج المكان الآخر، خاطر صاروا يأذون الناس. واحد يجي ساعتين كان التهجد يبدأ على الوحدة ندخلوا على 11 ما تصيبش مكان، بيدعوا أنه محجوز، ما يقول لك هو معتكف، هو بعده معتكف راح يجي ما صابش مكان ولا صاب مكان، لأن الاعتكاف في الأصل وش كان هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الأسلاف كانوا يجعلون أخبية في المسجد، أخبية وش معناه مكان، يعني إما يجعل شيء كالخيمة هكذا باين بلي هذا مكان، بس ما يجيش في الصف الأولى يكون في أخيرة المسجد، هذا المعتكف يكون فيه أو يرقد فيه ولو يقرأ فيه قرآن كذا منه، كيف يصلي الصلاة يحب يصلي في الصف الأول يخلي هذاك الخيمة ويجي يصلي في الصف الأول، إذا صاب الصف الأول صلى في الصف الأول ما صابش يصلي في الصف الثاني، لازم هكذا نفهمه. بس باش نشدو إحنا المسجد هكذا يا قاع زوج صفوف ثلاثة نشدوهم قاع بالحز، واحد يدير سيوك واحد يدير هذا تاع المصحف واحد يدير فيستا واحد يدير معي هذا، لا ماذا بينا ما نزيدش نسمع أنا يجي واحد هكذا ونسمع خصام قبيلة تكون نسمعوا صقا هنا يعني ماذا بينا ما يحدث هذا، ماذا بينا تفهموا هذا الوضع وتفهموا هذه الأخرى. احنا احيانا السنه قد نتجاوز عنها يعني ما نطبقوهاش من اجل ان لا نحدث فتنه بين الناس او مشادات، لان بعض الناس قد ما يفهموش هذه الاشياء دوق، ماشي يعني لما يكون عندك الحق تقول انا امارس حقي بهذه الطريقه، لا احنا رانا في مجتمع ورانا مع ناس ورانا مع اهل الحي ورانا مع كبار السن ورانا مع الناس قد يجهلون هذه الاشياء، لازم يكون عندنا رفق ولازم يكون عندنا تعامل حكيم مع هؤلاء الناس، ما لازمش يعني نخليو هذه الاثار السيئه. احنا جينا نعتكفوا وجينا نعبد الله عز وجل باش تزيد طاعتنا لله عز وجل، وهذه الطاعة لازم تكون على جانبين، طاعة للخالق سبحانه وتعالى، وأيضا فيه أيضا حسن تعامل، أيضا حسن تعامل مع الناس مع المخلوقين مع أصحاب المسجد. فنعطيه صورة حسنة للاعتكاف وللمعتكفين في المسجد، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.